فلا إله إلا الله في كل صغيرة وكبيرة، لا إله إلا الله في كل حركة وسكنة، لا إله إلا الله في البيت وفي المسجد وفي الوظيفة وفي الشارع وفي كل مكان. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.info.